نشوف بعض الإيميلات. الأخت حنان من المغرب بتقول أهل المغرب كلهم بيحبوك ومنتظرين زيارتك، وأنا بحب أهل المغرب وإن شاء الله نزورهم قريب إن شاء الله. وبتقول ادعي لأخي محمود لأنه عنده مرض ليس له دواء. لا إن شاء الله كل مرض له دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، زي ما بنقول دو مرضكم بالصدقة ومية زمزم وربنا يبارك فيكم. مين؟ أبو نوران، سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أبو نوران من العراق صح كده؟ مظبوط حضرتك. ربنا يحفظك أبو نوران. حبك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. الذي أحمدتني فيه وأسأل الله أن يفرج هم إخواننا في العراق يا رب العالمين. الله يبارك فيك. والله يا شيخ الله يرحمك. آمين يا رب العالمين. أنا سألتك يمكن أسبوعين في محاضرة ليك في جامعة بنت الصديق في الشيخ زايد. الله يكرمك. وأعطيت حضرتك رسالة عشان تدعينا، مش عارف يعني. طبعاً دعيت لكم، طبعاً دعيت لكم بظاهر الغيب، ربنا يتقبل يا رب. الله يبارك فيك. والله يا شيخ نسألك الدعاء، أتمنى أن تدعو لوالدتي وزوجتي والابنتي، إحنا مقبلين على موضوع صعب. الله يبارك فيك. وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يعني ادعي يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ادعي وقادر ربنا يصل لك الأمور. والله وزي من المثل المصري زي ما أهلنا كانوا يقولون اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه إن شاء الله. ربنا يبارك فيك أبو نوران ويحفظك ويسترك. الأخت كريمة من الجزائر، أو الأخ زكريا عفوا من الجزائر، أنا مقبل على شهادة البكالوريا لأن ربنا ينجحك ويكرمك رب العالمين. محمد من المغرب بيقول ادعي لي لأن سأتزوج، فادعي لي عشان تكاليف الزواج. لا اطمن، ثلاثة حق على الله معونتهم، من ضمنها الشاب الذي يريد العفاف. اطمن من ناحية إن شاء الله ربنا يكرمك. أمان من الجزائر، أحبك في الله كثير وأرجو أن تدعي لي بالصحة ونزع الكرب. ربنا يرزقك يا رب الصحة ويحبك سبحانه وتعالى ويفرج عنا وعنك وعن جميع المسلمين الكرب والهم يا رب العالمين. ياسين شاهي من المغرب، ادعونا بالذرية الصالحة، ربنا يرزقكم يا رب الذرية الصالحة رب العالمين. الأخت شكرة من المغرب، لبست النقاب نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرك دنيا وآخرة. وكل من ينصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا ينصره. أنا عايز أقول بقى من باب الوفاء للنبي بقى صلى الله عليه وسلم، عايزين نكتر بقى الأسبوع ده من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزين أخواتي يبعتولنا يقولولنا هنلبس الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من باب الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين من باب الوفاء إن إحنا على قد ما نقدر إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان نقف مع نفسنا وقفة، مين اللي أحسن إلينا في حياتنا؟ الرسول عليه السلام، الصحابة، وخصوصا طبعا بالنسبة لنا إحنا مثلا كأهل مصر، مثلا يقول عمرو بن العاص اللي فتح مصر وأدخل الإسلام في هذا البلد الطيب. وكل واحد يفكر كده بقى ونقعد نفكر كده مين تاني أحسن لنا؟ المدرسين اللي علمونا، مشايخنا اللي علمونا الدين، أهالينا، الأب والأم، قرايبنا. يعني فكروا كده، ورسائل شكر من القلب للي نقدر نوصل له، واللي ما نقدرش نوصل له نقول رسائل شكر. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رسول الله، ويجازيك عنا كل خير يا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجازيك عنا كل خير يا تابعي أصحاب النبي عليه السلام. وندعي لكل من أحسن إلينا في هذا الكون، ربنا يبارك فيك يا رب. الأستاذ مصطفى من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام. والله العظيم أنا فرحان وبتكلم معك دلوقتي، والله فرحان. أول يوم بس أنا تكلمت مع أمي بشوفك في التلفزيون، والله قلبي متوسط. ربنا يسعدك. تكلمت مع أمي قلت لها إن عيني بتضرب، قالت لي أنا سمعت الشيخ محمود مصر بيقول لي يعني الكوفة يعني بتقول الكلام، والذي اليوم هي ابني حيعمله. استمعت للشيخ محمود مصر. بس أنا ما شفتش أمي في إيطاليا في بيرغا. يا شيخ أنا بحب أمي وربنا بحب الله وعايز طريق الجنة. أنا إنسان وسيم وطويل وكي بحب ربنا وبخشم ربنا وبحشم وبخ. يا شيخ أنا أحمد الله في سبيل الله، أنا تعلقت ببنت مغربية وولد أنصارها متجوز ومطلق، يعني ما أقول لك يا أمك المعافي يا رب يا سلم. ربنا يكرمك. الله يكرمك. يا ربي يغفر لي. يا ربي يدعيني يا شيخ. أنا تبعت ما شفتش أم. ربنا يغفر لي. بقول له يعني لو عايز أتجوز أروح يعني. الله يحفظك يا مصطفى. أنا معلش الصوت عندي مش واضح خالص يا شريف، معلش. ولدك. معلش هو في سؤالي يا شريف السلام الحقيقة الصوت مش ما كانش واضح عندي، معلش. صوتك منه كان. نفس ربنا يغفر له. ربنا يغفر لك يا استاذ مصطفى، معلش انا اسف صوتك منه كان عالي شويه فما كانش واضح الكلام عندي. ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويغفر لنا ولك ويحفظك ويسترك